فأخلاقهن أنهن عروب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات الحسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح. فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وقول الله تعالى: الحمد لله. وبعد، الشيخ رحمه الله السعدي نبه في تفسير هاتين الآيتين على أمور تتعلق بالعقيدة، الأول إن الجنة والنار، جعل الله يكون من أهل الجنة وأجارنا من النار، مخلوقتان موجودتان معدتان لأهلهما الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح عن الأمة، وأنهما لا تفنيان، وأن أهلهما خالدون فيهما أبد الآباد. فأهل الجنة جعل الله يكون منهم في نعيم مقيم أبدي سرمدي، وأهل النار أجار الله يكون منها في عذاب أليم مستمر أبدي سرمدي. ولذلك الله عز وجل ذكر عن أهل الجنة أنهم خالدون فيها أبدا، أنهم لا يبغون عنها حولا، وأنهم لا يموتون ولا يسقمون ولا يشيبون، بل هم في شباب متجدد ونعيم متواصل، هم فيه فاكهة لهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وأن أهل النار خالدون فيها لا يفتر عنهم العذاب، المراد الكفار، وهم فيها مبلسون، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وأنهم ما هم منها بمخرجين، وأنهم يتمنون الموت ويقال لهم إنكم ماكثون. الذين كفروا لهم نار جهنم، يعني هم فيها خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. هم يصرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قيل: اولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال: ما هم بمخرجين من النار، ما هم منها بمخرجين. فهذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. الأمر الثاني الواجب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وذلك بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الإسلام من أي دين كان، سواء من الكفار الأصليين والملاحدة أو من ينتسب للأديان السماوية السابقة، لأن الله نسخ الأديان بالإسلام، جعله الدين الخالد إلى أن يأتي الله بأمره. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغلو فيه بإطرائه ومديحه بما لم يصفه الله عز وجل به. ولذلك لما قيل أنت سيدنا وابن سيدنا قال سنقول ببعض قولكم، في بعض الروايات قال السيد الله، خاف عليهم من الغلو، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم. فأفضل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يوصف به وأشرف العبودية لله جل وعلا، ولذلك أثنى على الله عليه بها في أشرف المقامات، في إنزال القرآن وفي الصلاة وفي الإسراء والمعراج، فوصفه بهذه المقامات بعبودية. كون بعض الناس يوالي الأطراء حبيبا أو قرة عيوننا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا من كلام الصوفية ومن كلام من لم يستقم على دين النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء يقال عبد الله ورسول، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، فلا نزيد على ما وصفه الله عز وجل به. أكمل شيء العبودية والرسالة. وفي هذا من المسائل أيضا أن النار نص الله تعالى عليها بأنها أعدت للكافرين فهم أهلها، لكن من عمل أعمال الكافرين ما لا يخرج من الملة فقد يدخل النار بذنوبه إن لم يتب ولا يخلد فيها، وإنما يدخل ليطهر من رجس أعماله. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالنار أصلا أعدت للكافرين لكن يدخلها الظالمون لأنفسهم بسبب معاصيهم وبحسب معاصيهم، والحكمة أن يطهروا منها وأن يزجروا عن أعمال أهل النار. والجنة أعدت للمتقين فهم أهلها الأصليون، ولا يدخلها الكفار أبدا، إنه لا يدخل جنة إلا نفس مسلمة، وأن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، أن يؤيده لا أجر له ولا ثواب له لأنه على غير الدين، منافق نفاقا اعتقاديا أو كافر يقاتل لعصبية لقومه المسلمين أو لغير ذلك من الأمور. فلا بد من معرفة هذا. هذه مسائل العقيدة، ولهذا الشيخ اعتنى بتقريرها وبيانها، ما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار وما يتعلق بأهل الجنة وما يتعلق بأهل النار وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا بالبشارة والإنذار أيضا. هذه مسائل عقدية يعتقدها ويقول بها أهل السنة والجماعة لدلالة نصوص القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين أتباعهم بإحسان، وأن من خالف في ذلك فيتبرأ منه من طريقة التي هو عليها. الذين قالوا بهذا اليهود والنصارى لن ندخل النار إلا أيام معدودات، قال الله عز وجل لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، جربوا. قال ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يدخلنا النار ولا شيء، كلهم اليهود والنصارى. فتحداهم الله عز وجل بذلك، إذا كنتم صادقين على ما بما تقولون فتمنوا وجربوا. فما تمنوا الموت، يعني يعلمون أنهم كاذبون في هذا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا دخل النار. يفهم هذا، وأزواجه أهل النار منهم من الكفار، وأزواج أهل الجنة منهم المؤمنات الصالحات العابدات. ولذلك أثنى الله عز وجل على نساء الجنة بأنها أزواج مطهرة من الغل والحقد وسوء الأدب وسوء الخلق سوء الخلق، ومن الأشياء المنفرة للبول والغائط والنفاس والحيض والمني وغير ذلك. وأن الجنة فيها النعيم المتجدد بأنواعه من الشراب الطيب اللذيذ، ومن الفاكهة النضيجة، ومن المتعة للنساء الكاملات المكملات، وأن المؤمن له من الأزواج في الجنة نوعان، زوجتان من نساء الدنيا والباقي من الحور العين، وأن النساء في نساء الدنيا هن المسلمات أكثر أهل الجنة، يعني كل واحد له ثنتين منهن، وأنهن في النار أكثر أهل النار كذلك، الفاجرات الشقيات. فالشيخ رحمه الله نبه على هذه المسائل لأنها من مسائل الاعتقاد، ولأن أهل الأهواء قالوا بخلافها، قالوا بفناء الجنة وفناء النار، قالوا بأن العذاب ينقطع والنعيم ينقطع، وهذا كله من عندي أنفسهم، أنا من عليه دليل ولا برهان. وأكثر من التركيز على القول بفناء النار وجزموا بهذا. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أكثر من 20 دليل على خلود النار وخلود أهلها فيها بأساليب متنوعة وعبارات صريحة. ينبغي أن يعلم هذا، أن الإنسان ما يقول بمقالات أهل البدع والأهواء، ولا يغتر بمن نسب إليه هذا من أهل السنة والجماعة، فإما أن النسبة لا تثبت، وإما أنه مخطئ بهذا، والله أعلم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني الشيب، فخالفوهم. وهذا أيضا متفق عليه. لا يصبغون، لا يصبغون الشيب، فخالفوا، يعني إنه إذا صار الشيب أبيض الناصع مثل الورق أو مثل الزهرة الشجر الأبيض فالأولى تغييره بالحنة الخالص أو بالحنة مع الكتم، يكون بين السواد والحمرة، وأنه لا يجوز الصبغ بالسواد، جاء فيه وعيد، يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. في حديث جابر عند مسلم غير الشيب وجنبوه السواد. فمن خصال الفطرة تغيير الشيب إذا كان يحتاج إلى تغيير، أما إذا شاء صار ما هو أسود ما هو أبيض خالص فالأمر فيه واسع. والصحابة رضي الله عنهم من صبغ، منهم من صبغ ومنهم من لم يصبغ بالحمرة أو بالحنة والكتم. الحمرة الحنة، وإذا خلط الحنة والكتم صار بين الحمرة والسواد، ومنهم من لم يصبغ أصلا لأنه لا يحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شعر أبي قحافة والد أبي بكر الصديق غيروا هذا، لأنه كان أبيض كالثغامة، يعني أبيض الناس يشبه القطن في بياضه. فإن كان أبيض خالص وهو الأولى أو السنة أن يغير، لكن بغير السواد. وإن كان ليس بأبيض خالص فالأمر فيه واسع، ويمنع تغييره بالسواد سواء كان بالكتم الخالص أو كان بالأصباغ المصنوعة السوداء، هذا ما لا ينبغي. تساهل بعض الناس فيه لا يرخص المسلم أن يخالف السنة، فكل يؤخذ من قوله وفعله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم حكم، فينتبه لهذا. وهذا من كمال أو من جمال الصورة الذي اختاره الله لعباده، تكميل خصال الفطرة، ما يبقى وما يترك، والصبر إذا احتوج إليه بغير السواد، والطيب نحو ذلك. الإنسان يكون بأجمل مظهر ويحرص على أكمل مخبر أيضا، هكذا ينبغي، لأن الله تعالى كرم الإنسان فأحسن خلقه وهيأه لما خلق له وأكمل خلقته، وجعل كمال خلقه شيء هو يفعله سبحانه وتعالى في الخلقة، وشيء تعبد به المكلفين، ومن ذلك الاستنجاء والاستجمار، ومن ذلك نتف الآباط وحلق العانة، ومن ذلك إعفاء اللحية وقص الشارب أو إحفاء الشارب، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، ومن ذلك التكميل بالطيب والسواك وحسن اللباس وغير ذلك، ما تعبد به الإنسان يحرص على تكميله وتحقيقه وتكميله. ذلك ترجيل الشعر لو تركه يتركه إلى حد ما بين اللمة وشحمة الأذن أو الجمة وهي طوق الثوب مخرج العنق من الثوب يصل إلى المنكبين هكذا. نعم صلى الله عليه وسلم. والعلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة أهل الكتاب من الحكمة في تغيير الشيب إذا كان أبيض خالص مخالفة أهل الكتاب يهود النصارى المنتسبون للكتاب يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. فيتأكد استحبابه لذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها. ومن فوائده تنظيف الشعر، وهذه السنة قد اشتغل السلف بها، وبه قال جماعة من العلماء. وفي صحيح مسلم اختضب أبو بكر بالحنة والكتم، واختضب عمر يعني خلط بين الحنة والكتم، التصل بين السواد والحمرة، إن الحنة أحمر والكتم أسود يصير بينهما، وبعضهم خضب بالحمرة الحنة الخالص، وبعضهم خضب بالصفرة. نعم صلى الله عليه. واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا، ولهما عن أنس رضي الله عنه بالحناء والكتم، وعن ابن عمر وأبي رمثة أنه اختضب صلى الله عليكم وعن ابن عمر وأبي رمثة أنه اختضب صلى الله عليه وسلم. وللترمذي وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب إن أحسن إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحناء والكتم صلى الله عليه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه في شارع أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والد ثلاثة أوجه، وهي الخفض الكسر على البدل، لأنه أبي قحافة والد النبي صلى الله عليه وسلم والد أبي بكر، يكون مخفوض بالجر بالكسرة على البدل، ويجوز الرفع والد أبي بكر على تقدير هو يصير مرفوع، ويجوز النصب الفتح على تقدير أعني. نعم صلى الله عليكم. وكان جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، قال غيروه بشيء وجنبوه السواد. ولأحمد عن أنس رضي الله عنه لحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوهما السواد. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية تغيير الشيب وعلى تحريم الخضاب بالسواد. وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوما في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يروحون رائحة الجنة. وعيد شديد. نعم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والحافظ. وللطبراني عنه من مثل بش وصححه ابن حبان ايه أحسن الله عليك. بعده والحاكم والحافظ. هنا نعتد بذكر الحافظ، الحافظ ابن حجر، يعني ابن حبان والحاكم رحمة الله عليهما معدودين من المتساهلين في التصحيح، قواعدهم في التصحيح تصحيح الأسانيد سهلة. لو أنهما اقتصر الأمر عليهما كان يصير اللي يصبغون بالسواد حجة، لكن ما دام أنه وافقهما الحافظ ابن حجر رحمه الله فهو يصير ما لهم حجة، مع الحديث الآخر حديث جابر وجنبوه السواد، بعضهم طعن بهذه وجنبوه السواد إنها مدرجة ليست من الحديث، ما يثبت لهم حجة على السواد. هذا الأمر. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إنه ما شاب شعره بحيث أنه يحتاج إلى الصوم، حتى قيل أنه ليس في شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيء تغير عن السواد، يعني بالشيب، إلا ما يقارب 20 شعرة، منها شيء في عنفقته هذه، ومنها شيء في المفرق. وهن متغيرات للحمرة، بالحمرة يعني اختلف هل هن بياض وصبغه النبي صلى الله عليه وسلم، قالنا شعر معدودات يعني. قالوا ما تبلغ 20، تقل بعضهم 13 شعرة. هل هن يعني بيض شيب وصبغهن النبي صلى الله عليه وسلم الحنة صار حمر، أو إنهن تغير لونهن بسبب كثرة الطيب، إن الطيب يغير لون الشعر من السواد إلى الحمرة، لكن الصحابة مجمعون على أنه ما شاب شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لا رأسه ولا لحيته بحيث يحتاج إلى صبغ، بل الشيب فيه معدود، وبهذا ما يكون لمن يصبغ السواد مستمسك. يعني يرى بعض أهل العلم يرى أنه ما صبغ صلى الله عليه وسلم لأنه ما احتاجه، بعض الناس ما يشيب شعره يبقى على السواد ولو كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشيب لما أنه كثر وصار أبيض ناصع يعني. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا على 3، منهم من يصبغ بالحمرة الخالصة بالحنة فقط، منهم من يصبغ بين يجمع بين الحنة والكتم حتى يصير بين الحمرة والسواد، ومنهم من لم يصبغ أصلا لأن شعره مبيض بيضا ملفتا ناصعا يعني. وأهل العلم من بعدهم المتبعون للسنة والأثر على هذا، على هذا، على هذه 3 أصناف. وأما الصبغ بالسواد من نسب إليه من الصحابة فإنه لم يثبت عنه، يعني روي عنه ما يخالف، يعني وصف بأنه ما صبغ بالسواد، ولو قدر أنه ثبت عن أحد منهم فالحجة في السنة ما في فعله، يصير هو متأول ويجتهد فينتبه لهذا. نعم. أحسن الله عليكم. ولطبراني عنه: من مثل بشعر ليس له عند الله خلاق. قال الزمخشري: صيره مثله بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد. قال النووي: والصحيح بل الصواب أنه حرام. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الذين نهى عنه أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب نتفه وتغييره بالسواد. والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحنة والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة، ومن رخص فيه ففي ثبوته عنهم نظر. صلى الله عليكم. ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت عن أحد من الصحابة الصبغ بالسواد ليس بحجة، إن العبرة بروايته لا رأيه، الرواية الصحيحة لا برأيه، قد يكون هو في رأيه متوهم وإلا متأول وإلا لم يبلغ الخبر، ما بلغ خبر النهي عن التغيير بالسواد أو غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. نعم. انتهى كلامه في الباب. باب فروض الوضوء والوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، والفرض في الأصل الحز والقطع. حز والقطع. أحسن الله عليكم. في الأصل الحز والقطع أو التقدير، لأن الفروض مقدرات، وفي الشرع ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء بالضم فعل المتوضئ، وهو إمرار الماء على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة من الوضاءة، وهي وفق الشرع يعني: اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخوض، وأرجلكم على قراءة النصب، يعني اغسلوا أرجلكم إذا كانت بغير الخفين والجوربين، والنصب إذا كانت بالخفين المسح. جاء الغسل للوجوه والأيدي والأرجل إذا كانت بغير الخفين في النعلين، والنصب والخفض على عطف الرجلين على الرأس بالمسح إذا كانت في الخفين أو الجوربين. هذه القراءتان المشهورتان الصحيحتان، فإن قرأت بالخفض الجر أو عطف على المغسولات الوجوه والأيدي، هذا النصب، وإذا كان بالخفض هو على المسح، مسح الرأس، مسح برؤوسكم وأرجلكم، يعني إذا كانت الخفين والجوربين. نعم. أحسن الله عليكم. وهو إمرار الماء على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة من الوضاءة، وهي النظافة. سمي بذلك لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وصفة الوضوء كيفيته مصدر، وصفه يصفه وصفا وصفه، نعته بما فيه لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة، وأردفه بالاستنجاء أتبعه بالوضوء، لأن مشروعية الاستنجاء قبله لا نزاع فيها، وإنما قدم السواك على الوضوء للإتيان به في أوله عند المضمضة، ثم أعقب ذلك بسائر مقاصد الطهارة. والوضوء من أعظم شرائط الصلاة، والدليل على وجوبه وشرطيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية المذكورة، وأما السنة آية المائدة. آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبة. هذه أركان الوضوء، وهذه المغسولات في الوضوء أربعة أعضاء. ويحتاج هذا الترتيب والموالاة، لأن النبي ما توضأ إلا مرتبا وعلى الولاء من غير فصل. نعم. السلام عليكم. وأما السنة فمنها ما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولمسلم: لا. هذا توهم من استدل به، جعله أول دليل على شرطية الوضوء من السنة، لكن لأنه جاء في الصحيحين، ولا فالدليل الصريح ما رواه مسلم في صحيح رحمه الله: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. هذا يدل على أن الصلاة لا تقبل أصلا، لكن الحديث أورده المؤلف رحمه الله ورد غيره من المصنفين ما يدل على الأولية المطلقة، إنما يدل على أنه إذا أحدث يتوضأ. لا يكون صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ، لكن هذا يدل على الأولية المطلقة. لكنهم قدموا حديث: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، لأنه في الصحيحين، وهذا من أفراد مسلم: لا تقبل صلاة بغير الطهور، كلاهما صحيح. والشيء الثاني أنه رواية مسلم فيها الطهور، فيشمل الطهور بالماء ويشمل الطهور بالتيمم، هذه فائدة. وفي رواية الصحيحين النص على الوضوء، كل ما كان الدليل أعم في الدلالة أحسن وأصرح في الدلالة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وغيرهما: وأما الإجماع فقال ابن رشد لم يعني أنه جاء في المعنى معنى الحديثين حديث أخرى متنوعة في دلالته، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون في المجلس، فإذا أذن الصلاة قاموا يلتمسون الماء يعني للوضوء، حديث كثيرة في المعنى. نعم. صلى الله عليه. وأما الإجماع فقال ابن رشد لم ينقل في ذلك خلاف، واتفق المسلمون على شرطيته، وورد في فضله أحاديث كثيرة منها صلى الله عليه. وورد في فضله أحاديث كثيرة منها قوله: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقوله: من توضأ كما أمره الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه في بيان فضائل الوضوء، يعني ففيها دلالة على مشروعية الوضوء، وأنه شرط من شروط الصلاة، مع القدرة، وفيها بيان فضائل. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغي سمعك لجوابها. سمعك. نعم. أحسن الله إليكم. فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا قمتم إلى الصلاة. فيه بعد جملة ما ذكرها الشاب، يعني أنك تستفيد من خطاب الله جل وعلا للذين آمنوا ثلاث فوائد: خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو خبر تنتفع به. يدخل في هذا القصص والوعد والوعيد غير ذلك. نعم. أحسن الله منكم. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به. وهذا كلام بليغ جدا. نعم. أحسن الله إليكم. فاغسلوا وجوهكم. إن الخطاب من الله جل وعلا للمؤمنين هو لك أنت خاصة، أيضا أنت من المؤمنين. ليش الناس يهتمون في هذا الزمن برسائل الجوال ولا يهتمون بخطاب القرآن والسنة؟ يعني لأن رسائل الجوال خصوصية جيدة، خطاب الله جل وعلا لك يا أيها الذين آمنوا، إلا أن كنت تخرج نفسك منهم. نعم. صلى الله عليكم. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وأنتم على غير طهر، فاغسلوا وجوهكم بالماء والغسل في الأصل من غسل الشيء سال. يعني وأنتم على غير طهر. طيب، ولو أنتم على طهر تجددون الوضوء. تجديد الوضوء أن الإنسان يتوضأ وهو على وضوء من أجل أنه تتحاتى الخطايا ويحصل النور في الأعضاء والحلية يوم القيامة، وأنشط الإنسان. وإذا أنه توضأ وضوءا جديدا وصلى ركعة غفر له ما تقدم من ذنبه وغير ذلك، في مصالح الإنسان يتوضأ لكل صلاة، وهذا يكون هو الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة وجمع الصلوات الخمس بوضوء واحد، استمر على وضوء حتى صلى صلاة الخمس ليبين الجواز. ولكن المعروف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس، فإذا أذن الصلاة قاموا يلتمسون للوضوء، يطلبون الماء أو يذهبون إليه إذا كان في مكان. ولذا أيضا كان من سنة الصلاة المهدية أنه إذا أذن للصلاة يمهل بعد الأذان، يفصل يعني وقت بعد الأذان بقدر ما يعتصر المعتصر الذي يقضي الحاجة من البول والغائط، ويتوضأ المتوضئ. ومثل هذا أنه يغتسل من كان على جنابه، فكان يمهل يعني الوقت الكافي لهم بين الأذان والإقامة. كان أحيانا إذا رآهم بكروا بكر بالصلاة، خصوصا المغرب والعشاء، وإذا تأخروا أخر. ليش؟ لأنهم يتعشون قبل المغرب، يتعشون قبل المغرب قد يتأخر العشاء ما يصير جاهز في الوقت المناسب، والغالب أنه يبكر بالمغرب. والعشاء لأنهم بعد المغرب يشتغلون في أشغالهم الخاصة التي يأمنونها في الليل من العوادي، وتكون مهيئة لاستعمالها في آخر الليل والصباح، وهي مثل أدوات السقيا اللي الدلو والحبل أرشع اللي يخرج به دلو من البير سواء بالدواب أو باليد، والأدوات اللي تحتاج إلى تأمين حتى لا يعبث بها الجرذ أو يعبث بها الثعلب أو غيره، لأن إذا كان من جلد يأكلها وهي رطبة من الماء، كانوا يطونها بعناية ويجعلونها في غرفة محكمة ويغلقون الباب عليه. وهكذا أهل الماشية في الماشية يحلبون لأطفالهم ويحلبون أولاد الغنم والماشية لأنها سالحة في النهار، ويذبحون للضيف إذا كان جاءه ضيف، فقد يحتاجون إلى أن يطول الفصل بين المغرب والعشاء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء إلى الثلث الأول من الليل. فكان يمهل عامة بين الأذن والإقامة بقدر ما يعتصر المعتصر، يتوضأ المتوضئ، اللي بيتوضأ قد يكون من بعيد مكانه، قد يحتاج إلى إخراج من البئر، فيمهل يعطيهم فرصة. وفي المغرب والعشاء، والعشاء خاصة، كان إذا رأهم بكر وبكر في الصلاة، وإذا رأهم أخر وأخر، يبين أن الأفضل تأخير العشاء إلى الثلث الأول. والصحيح والمحقق أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا برزخ، لا هو من العشاء ولا هو من الفجر، مثل الضحى ما هو من الفجر ولا هو من الظهر. ولذلك شرع في هذا صلاة وهذا صلاة، صلاة الليل وصلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. فاغسلوا وجوهكم بالماء والغسل في الأصل من غسل الشيء، سال وغسله يغسله غسلا، طهره بالماء وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، وقدم الوجوه وجمع وجه وهو في الأصل من المواجهة، فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وشرع بعده غسل اليدين لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة، وتطهير الأعضاء من النجاسات والأخباث الحسية والمعنوية. فالوجه يواجه دائما ويعرض له ما يعرض من غبار ومن غير ذلك، واليدين يباشر بها الشيء الأعمال المختلفة، لذلك قدم الوجه ثم اليدين. وبعدين إن هذه تتحاتى الخطايا التي نظر إليها في الوجه وسمعت في الأذن ونطق بها اللسان، المعنوية يعني، السيئات المعنوية والخبائث المعنوية، من أجل تطهير القلب. وهكذا اليدين لأنها تباشر الأذى، كانت هي الأحق والأولى، ولذلك قدمت في الذكر. أما الاستنجاء والاستجمار فهو متعلق بالفراغ من قضاء الحاجة، ما له علاقة بالصلاة والوضوء، لكنه يخلص منه في وقته، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بغيره، ولذلك يجعل له باب مستقل ويجعل مع خصال الفطرة. نعم. أحسن الله عليكم. وشرع بعده غسل اليدين لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده، فقال: وأيديكم إلى المرافق، جمع مرفق موصل الذراع في العضد، والأيدي جمع يعني المفصل اللي بين الذراع والعضد، العضد هذا ما بين الكتف والمرفق، هذا العضد، والذراع ما بين المرفق ومفصل اليد. نعم. السلام عليكم. والأيدي جمع يد، وإلى تستعمل بمعنى مع قوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. يعني إنه هذا يدل على قاعدة استنبطها أهل العلم، إنه في الوضوء الحد يدخل في المحدود، واضح؟ في المرفق حد الذراع فيغسل يدار الماء عليه، لأن الله قال إله بمعنى ماء، ومثل الكعب في الرجل مفصل الساق من الرجل يدخل في غسل الرجل يدار الماء عليه، ولهذا لا يمسح على الخف أو الجورب اللي يكون نازل على الكعب، ما يمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه. وفعله وفعله كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف اغتسل، وكيف مسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة، فهو يبين هذا كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه. نعم. صلى الله عليكم. وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه. وعن جابر رضي الله عنه أدار الماء على مرفقيه، رواه الدار قطني ولمسلم. دار قطني. صلى الله عليكم. رواه الدار قطني. نسبة إلى بلدي قال له دار قطن. نعم. أين هي شيء؟ أين الآن هي؟ في العراق أو في فارس ما أدري. نعم. صلى الله عليكم. وعن ولمسلم غسل يده حتى أشرع في العضد، وذكروا أن المغايا لا يدخل في الغاية. المغايا لا يدخل في الغاية. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن المغايا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، والتكبير المقيد، وامسحوا برؤوسكم. الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم، يعني بالماء، فشرع الله سبحانه مسح جميع الرأس وأقامه مقام الغسل تخفيفا. وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فإلى بمعنى معك فإلى بمعنى مع كما تقدم. والأحاديث في صفة الوضوء. ولمسلم حتى أشرع في الساق، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي: وهذا بإجماع الناس خلافا للشيعة. وأرجل بالنصب أعاد الأمر إلى الغسل، وعلى القراءة بالخف لا يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الرجلين. إن كانتا في الخفين تمسحان، وإن كانتا عاريتين توسلا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو غسل. وعن عمرو: ثم غسل رجليه كما أمره الله، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. قال الشيخ: والله أمر بالمسح على العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل وذكر المسح على الرجلين تنبيها على قلة الصب على الرجل، فإن السرف يعتاد فيه كثيرا. انتهى كلامه. يعني إنه عبر بالمسح في غسل الرجلين للأمرين، يعني لكونهما في الخفين والجوربين فتمسحان، والثانية أنه ينبغي تخفيف غسل الرجلين، لأن من عادة العوام الإسراف المبالغة في غسل الرجلين، وهو يكفي إسالة الماء على الرجل، هذا اللي يكفي، إلا إذا كان فيهما شيء يحتاج إلى معالجة، بويه ولا نجاسة ولا شيء يحتاج إلى معالجة حتى إذا، أو دهن مثل ثقيل ما يبلغ الماء البشرة، وإلا إذا بلغ الماء البشرة يكفي، إذا سال البشرة يكفي. ولذلك عبر بالمسح على الرجلين حتى أنهما يسرف فيها. وبعض الناس لا يبالي، يغسل رجليه من أمام ويخليها من وراء ما جهما العراقيب. ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعجلون بغسل الرجلين، وأن بعضهم أعقابهم تلوح العرقوب وراء الرجل قفا الرجل، قال أسفغ الوضوء ويل للعقاب من النار. وهذا دليل مما ذكرته كثيرا، إن الإنسان إذا عصى الله بشيء كان عرضة لن يعذب به بما عصى الله به، إما بالآلة أو في الموضع نفسه. والأدلة كثيرة جدا على هذا. نعم. صلى الله عليكم. عيد الأضحى هذا فعل الشيعة، ما خالف فيه إلا طائفة الشيعة، خالف فيها الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. وهذه يمسحون القدمين عاريتين. نعم. صلى الله عليكم. وهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي ينكرون المسح الخفين. يجمعون بين المتناقضات، ينكرون رخصة المسح الخفين ولا يمسحون الخفين، ويمسحون القدمين عاريتين ما عليهما الخفان ولا الجوربان. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها فعله التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويتقى، وهي أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها. المخالفة والطاعة نفس الشيء، المخالفة والطاعة نفس الشيء، يكون غسلها وهي بعد الطاعة يكون زيادة نور وحلية، ويكون غسلها بعد المخالفة تطهيرا لها ما صار. نعم. صلى الله عليكم. ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة أو لشرفها، وتنبيها بغسل ظاهرها على تطهير باطنها. يعني نبدأ بالوجه أولا ثم اليدين ثانيا ثم الرجلين ثالثا، وأدخل الرأس بين اليدين والرجلين لأنه ممسوح. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الترتيب في الوضوء، لما أدخل الممسوح هو الرأس بين المغسولين دل على الحاجة للترتيب لا بد أن يرتب. فلو غسل ذراعيه قبل وجهه ما يصح، لازم أنه يعيد بغسل الوجه ثم الذراعي. نعم صلى الله عليكم. يشترط الترتيب، والدليل هذا اللي هو إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولين دل على الترتيب وضروري جدا. والثاني الموالاة، يكون غسل الأعضاء المذكورات كل واحد منهما بعد سابقة بعد المذكور قبله على الولاء من غير فصل، بمعنى أنه ما يطول الفصل بين غسل العضو اللاحق، يعني بعد غسل السابق وقبل اللاحق ما يطول الفصل. وحدده الفقهاء رحمهم الله بإيش؟ بأن لا ينشف العضو السابق قبل غسل اللاحق في الأحوال العادية. أما لو نشف في الأحوال الاستثنائية مثل شدة هبوب الريح أو قوة حرارة الشمس فهما ما يضر هذا. لكن لو الواحد غسل اليدين أو غسل الوجه ثم راح يفتح الباب ووقف يتحدث مع اللي طرق الباب ثم جاء يغسل اليدين بعد الوجه، لا يستأنف غسل الوجه. وكذا لو غسل اليدين ثم ذهب ورجع يستأنف غسل اليدين. ليش؟ لطول الفصل. نعم السلام عليكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو. وفي آخر الآية: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهل هذه الآية مؤسسة للحكم أو مقررة للحكم الثابت؟ روى ابن ماجه من طريق رشتين أن جبرائيل من طريق رشدين أن جبرائيل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وقال ابن المنذر: معلوم عند جميع أهل السير أنه لم يصل قط إلا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منذ فرض الله عليه الصلاة لم يصلي إلا بوضوء، يعني بعد ليلة الإسراء والمعراج، فيكون مما علم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. جبرائيل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اليوم الثاني بعد الإسراء والمعراج، اليوم بعد الليلة، فنزل الظهر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصلوات الخمس في أول وقت، ثم اليوم الثاني نزل وصلى الصلوات الخمس في آخر وقت، قال وقت ما بين هذين، يكون مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، كيفية الوضوء قبل الصلاة. لأنه بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد حادثة الإسراء والمعراج إلا بالوضوء. نعم صلى الله عليكم. وقال ابن المنذر: معلوم عند جميع أهل السير أنه لم يصلي قط إلا بوضوء. ولأحمد قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوضوء من خصائص هذه الأمة، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنه يعرفهم بهذه السيماء، فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. وما رواه ابن ماجه لا يحتج به، وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه يتوضأ وضوء المسلمين. يعني إنهم لهم طهارة لكن خاصة بهم، الله أعلم بها. لكن الوضوء الكيفية اللي عند المسلمين ما كانت عند أهل الكتاب، لهم كيفية الله أعلم بها. نعم صلى الله عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزى العدوي أمير المؤمنين الخليفة الثاني أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولي بعده 10 سنين ونصفا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر استشهد في ذي الحجة 23 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أي إنما المنوي بحسب ما نواه العامل ونوى الشيء ينويه نواء ونية قصده وعزم عليه والألف واللام للاستغراق وأكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نواه متفق عليه